أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تدخل الذات الإلهية في القسم في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، على أننا لا نبصر الله في الدنيا؟ الله نعم يقسم بنفسه، فهو ربك لنسألنه أجمعين، يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه